بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. هذا هو اللقاء 28 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، وهو اللقاء 5 والأخير في حقوق الوالدين، وإن لم تتوقف الحقوق لهما رضي الله عنهما في الحياة وبعد الممات. كنا قد تناولنا في اللقاء السابق ثمرات بر الوالدين وطاعتهما والأمور التي تعين على هذا البر، وسقنا أمثلة لبر الأنبياء والمرسلين بآبائهم وأمهاتهم وبعض الصالحين. حديث الليلة عن العقوق، تعريفا به، بيانا لمظاهر هذا العقوق وأسبابه وآثاره في الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة. أما عن العقوق فأصله العق، والعق هو الشق والقطع، فيقال للذبيحة التي تذبح عن المولود في السابع عقيقة، لأنه يشق حلقها يعني يقطع، أو لأن الشعر ينشق عن الجلد فيقال عق الرجل عن ابنه أو بنته، أي ذبح عنه شاة أو شاتين بالنسبة للغلام. وكذلك يقال عن الولد عق والديه عقوقا، يعني قطع برهما وعصاهما وخرج عليهما فهو عاق. فالعقوق في اللغة، في لغة العرب، قطيعة الوالدين، وكل ذي رحم محرم، وهو ضد البر والصلة، فالقطع عكسه الصلة، القطع ضد الصلة. أما في الاصطلاح الشرعي معنى العقوق مخالفة الوالدين فيما يأمران به من المباح، حتى ولو أمور مباحة، لأن قلنا إن طاعة الوالدين في المباح واجبة، حتى لو كان الأمر مباح طاعتهما فيه أي على الأولاد واجبة. وكذلك سوء الأدب في القول والفعل مما يتأذى به الوالدان من أولادهما، هذا كله يسمى عقوقا. فما حكم هذا العقوق؟ من أكبر الكبائر حرام، من أعظم الحرمات بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فمن الكتاب أي دليلا على حرمة العقوق قول الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى، فأصمهم وأعمى أبصارهم. معنى هذا الكلام من سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة وتوليتم عن كتاب الله، أعرضتم عن هذا كله، أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام وفعل المعاصي وتقطعوا أرحامكم بالبغي والظلم والقتل؟ وفي قراءة التي معنا وتقطعوا أرحامكم في قراءة وتقطعوا أرحامكم، أي اعتبارا بقوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. المعنى لهذه الآية أنكم إذا توليتم وأفسدتم في الأرض وقطعتم الأرحام حقت عليكم اللعنة والعياذ بالله. أولئك الذين لعنهم الله، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته، وهذه عقوبة أخروية أي في الآخرة. فأصمهم أي عن الحق، أي أصم آذانهم عن سماع الحق والانتفاع به، وهذه عقوبة دنيوية مع قوله تعالى وأعمى أبصارهم، يعني بصائرهم وقلوبهم عن الخير، يعني سلبهم الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم حتى لا ينقادوا للحق وإن سمعوه، فجعلهم والعياذ بالله كالبهائم التي لا تعقل. فهذا دليل من القرآن الكريم على حرمة العقوب وتقطيع الأرحام عموما. أما الدليل من السنة النبوية المطهرة على أن العقوب من أكبر الكبائر، فما أخرجه البخاري، عندنا ثلاثة أحاديث في البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه الشريف، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات. قلنا بلى يا رسول الله، ألا أنبئكم بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله الكبيرة الأولى، وعقوق الوالدين. فالإشراك بالله كبيرة في حق الله تعالى، وعقوق الوالدين كبيرة في حق من هم أولى الناس بالرعاية والبر والصلة وهما الوالدان. الدليل الثاني، وتلاحظون أن الإشراك بالله أتى بعده العقوق كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. العقل لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يدخل الجنة. دليله حديث ابن عمر عند النسائي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. بالمناسبة لما يأتي عند النسائي أو عند أبي داود أو عند ابن ماجه أحيانا نحتاج لتصحيح الحديث، لأنه في أول ما دخلنا الأزهر كده كان يقال الصحاح الست، الكتب الستة الصحيحة، أولها البخاري مسلم، هذان متفق على صحة ما فيهما تقبلهما المسلمون والأمة بالقبول الحسن، كل ما جاء فيهما صحيح بحمد الله. الأربع كتب بعد البخاري ومسلم يبقى أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كان يقال تجاوزا الكتب الستة الصحيحة أو الصحاح الست، هذه الأربعة فيها أحاديث ليست صحيحة. فجاء الشيخ الألباني وكتب في صحيح، عمل يعني صحيح أبي داود، صحيح ابن ماجه، صحيح النسائي، يعني بين ما في هذه الكتب من صحيح وما في غير وما فيها من الحسن أو ضعيف. فعندما نقول صححة والألباني يعني في صحيح النسائي، يعني هو عمل كتاب سماه صحيح النسائي، يعني أتى فيه بما صح من أحاديث. هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ثلاث أشخاص، ثلاث أصناف من الناس، وثلاثة لا يدخلون الجنة. ثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، أولهم العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان عطاؤه، أي يمن بما أعطى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وثلاثة لا يدخلون الجنة أيضا: العاق لوالديه، والديوث هو الذي لا يغار على أهله أو يقرهم على فعل الفواحش، والرجلة أي المرأة المترجلة أي المتشبهة بالرجال. حديث الثالث في سنن الترمذي أيضا وصححه الترمذي، حديث حسن صحيح، عن أبي بكر رضي الله عنه اللي كان معنا في الحديث الأول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، أي من العذاب من البغي أي الظلم وتجاوز الحد وقطيعة الرحم. وقد روينا في ذلك ما حصل بين شيخ كبير يسمى أبا منازل مع ابنه منازل الذي كان يأخذه ليقبض عطاءه من الدولة، كما يسمى الآن معاش السادات أو معاش الضمان الاجتماعي. وطلب الشيخ من عامل العطاء من الموظف أن يعطيه العطاء في يده فعطاه، وفي طريق العودة أخذه منازل أي ابنه منه غصبا عنه، لوى يده وأخذ منه المال. فأنشد الشيخ أبياتا قال في آخرها: فظلمني مالي كذا ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه. فأصبح منازل ملويا اليد بسبب دعاء أبيه عليه. وعن ثابت البناني يرحمه الله قال: روي أن رجلا شابا كان يضرب أباه في الشيخ الكبير في موضع، فلامه الناس، لام الناس الشاب على ضربه أبيه في هذا المكان وبهذه الطريقة، فقال الشيخ الأب للناس: دعوه، فإني ضربت أبي في هذا الموضع منذ 20 سنة أو ما يقارب ذلك، فابتليت بابني يضربني في ذات الموضع هذا بذاك، ولا لوم عليه، كما جاء في الأثر: افعل ما شئت كما تدين تدان. الحديث الرابع كله في الدلالة على حرمة العقوق ووجوب البر والإحسان للوالد. في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك والديه عند الكبل أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. الحديث الخامس أخرجه البخاري في كتابه الأدب المفرد من حديث أبو هريرة أيضا يرفعه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال أمتي تعرض عشية الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل قاطع رحم. ليلة الجمعة مساء الخميس الأعمال تعرض ولا يقبل قاطع رحم. وأخرج أي البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن أبي أوفى: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، كما قال ربنا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. البلاء لما ينزل ينزل على الكل بسبب أن فيهم قاطع رحم. طب وما ذنب الباقين؟ ذنبهم أنهم لم ينهوه عن قطيعة الرحم. يبقى الناس مفروض أنها يعني تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر حتى لا نكون كبني إسرائيل الذين قال الله تعالى فيهم: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، يفعل فيهم المنكر يأكلوا ويشربوا ولا شيء، كل واحد يشيل همه أو ذنبه، لكننا كأمة يعني صفتنا وميزتنا في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم، يبقى في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يبقى هذا في شأن الأعمال الصالحة، إلا إذا قارنها قطيعة رحم تغلق أبواب السماء. هذا العقوق بعد تعريفه والدليل عليه أنه من الكبائر ومن الحرمة له مظاهر، مظاهر يعني نراها في الحياة الدنيا. ما مظاهر هذا العقوق؟ الأمر الأول سب الوالدين، شتم الوالدين، لعن الوالدين، أو التعرض والتسبب في ذلك، وذلك أيضا من الكبائر. لحديث الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو أي ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر، كبائر أيضا، شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله. الصحابة استغربوا اندهشوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وقلنا في هذه يا يعني المسبوب أو الملعون أو المشتوم لا يكتفي بسب الأب فقط، بل إذا سبه قال له أبوك، قال أبوك وأبو أبوك، يعني واللي جابوك، يعني تتسع الدائرة أكثر. من الذي تسبب في هذا؟ السب الأول، الشاتم الأول هو الذي تسبب في سب وشتم والديه. وقال ابن تيمية: إذا شتم الرجل أباه أو اعتدى عليه فإنه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة شديدة ترضعه وأمثاله عن مثل ذلك. وإذا كان من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أي هذا الغير أباه، فكيف إذا سب هو أباه مباشرة؟ فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه من عقوق الوالدين. هذه مظهر من المظاهر، وده يعني نراه في الحياة الدنيا حتى بين مجموعة من الشباب أو غيره، يكون يعني المزاح بينهم في شب أو في سب وشتم الوالدين. المظهر الثاني إبكاؤهما وتحزينهما، أي تسبب في بكائهما وحزنهما سواء بالقول أو بالفعل. وقد مر بنا حديث النسائي وأبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، صحابي من الصحابة رضي الله عنهم، فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان. قال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية طبعا أخرى: ارجع ففيهما فجاهل. الأمر الثالث، المظهر الثالث، إهمالهما وعدم النفقة عليهما مع حاجتهما للرعاية والنفقة. وقد تقرر أي شرعا وجوب النفقة الوالدين على أولادهما. وقد سئل ابن تيمية أيضا، عنده الفتاوى الكبرى، عن رجل عجز عن الكسب، رجل كبير ولا شيء له، وله زوجة وأولاد، فهل على ولده الموسر الغني النفقة عليه وعلى زوجته وإخوته أي أولاد أبيه الصغار، فأجاب بالوجوب يعني نعم تجب النفقة، وإن لم يفعل كان عاقا لأبيه، هذه العقوب، قاطعا لرحمه، مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قلنا يا أحباب أن الزكاة لا تصلح لعمودي النسب، يعني لا للأب والأم ولا الجد ولا الجدة، ولا تصلح للأولاد، لأنه لو مات الإنسان سيرثه أولاده أو أبويه إن كان على قيد الحياة، إن كان هما يعني على قيد الحياة، وعلى ذلك فلا يجوز أن يخرج من ماله زكاة للوالدين أو للأولاد، لكن للأقارب نعم هذا يجوز أن تحسب من الزكاة. فكونوا لا ينفق على الوالدين هذا من العقوق، خاصة إذا كان موسرا وقادرا على هذه النفقة. وكان معنا في مكة المكرمة أحد الأبناء الذي أكرمه الله تعالى وشرح صدره للإسلام، أسلم هو والدته وأخته، لكن الأب بعد انفصال الزوجة المسلمة عنه شرعا ظل على نصرانيته. هذا الولد الذي أكرمه الله تعالى زوج أباه النصراني، وأبوه أنجب أولاد تبعا ليه كنصراني، والأم النصرانية الجديدة التي تزوجها، وكان هذا الولد ينفق عليه وعلى أولاده، يعني زوجه من ماله وأنفق عليه من ماله، وكان يقبل يديه كلما سلم عليه، يقول لم تكن تفعل ذلك قبل دخولك الإسلام، قال الإسلام علمني هذا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وكان يقول لي أنا وراه وراه لحد ما جيب رجله، يعني يسلم، يعني سأظل وراءه حتى يشرح الله صدره للإسلام لعله أسلم، لأن انقطعت العلاقة بعد عودتنا يعني من مدة. من مظاهر العقوق أيضا، ودي ظاهرة في مجتمعاتنا أكثر، تقديم الزوجة على الأم أو على الوالدين عموما، وانتشر ذلك في هذا الزمان الذي أصبحت أو أمست أو أضحت فيه الزوجة هي المقدمة والمدللة والمطاعة والآمرة، فتأمره بإخراج أبيه أو أمه من البيت إلى مكان مستقل، ده عند الناس اللي كان عندهم أماكن مستقلة، أو تلزمه أن يحضر لها شقة مستقلة لها بعيدا عن أبويه، وينسى مثل هؤلاء قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، عندك أنت واحد منهم أو الاثنين. وهذا التقديم يعني مظهر من مظاهر العقوق، أن تقدم الزوجة على الرجل الكيس الفطن، وهذا حال المسلم، أن يوازن بين أمه وبين زوجته، فيرضي زوجته لكن لا على حساب أمه، ويرضي أمه أيضا لا على حساب زوجته، يعني بدون ظلم. وقلنا لو الناس تنبهت، ودي نقولها أحيانا في عقد القران أو مناسبة الزواج، إنه بهذا الزواج بهذا العقد تصبح الأم تصبح الحمى، أي أم الزوجة، وكذلك أم الزوج تصبح في الدرجة الأولى كحال الأم والأب سواء بسواء. وضربنا لذلك مثلا، لو أن شخصا شاب تزوج ابنة عمه، عم درجة كام في درجات القانون المدني؟ ها؟ ثالثة. يبقى العم في الدرجة الثالثة، لأنه نقول أبوه درجة أولى وجده درجة ثانية، تنزل من الجد على العم يبقى العم درجة ثالثة. مجرد ما تزوج من بنت عمه أصبح عمه درجة أولى، يعني أصبح مساويا لأبيه سواء بسواء، وأصبحت مرات عمه التي لم تكن لها درجة أصلا من القرابة أصبحت كأمه درجة أولى. فلو تعامل الزوج على أن حماه وحماته درجة أولى، وكذلك الزوجة على أن حماها وحمتها درجة أولى، أي عاملت الزوجة الحمى والحمى كما تعامل الأب والأم، ما ظهرت هناك مشاكل ولا حماوات ولا مثل هذه الأمور الظاهرة في مجتمعاتنا، فكانت الأمور تكون طيبة. من المظاهر عدم الزيارة لهما وعدم السؤال عنهما، كذلك أمر الثالث احتقارهما والتنزيل من شأنهما خاصة أمام الآخرين. الأمر السابع ترك الدعاء لهما والترحم عليهما وترك الاستغفار لهما خاصة وهم أحياء، نعم، وبعد الممات كذلك. يبقى لابد من استمرار الدعاء، فإذا كان ربنا الواحد الأحد قد نهانا عن الإشراك به تعالى ونهانا عن عقوق الوالدين وأمرنا بالإحسان إليهما، ونحن نصلي لله تعالى الفرائض الخمس مع غيرها من السنن والنوافل، فينبغي على الإنسان المسلم أن يدعو لوالديه في سجوده دائما أبدا، وفي عقب صلواته ربي اغفر لوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، واجز عني مشايخي خيرا كثيرا، اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي. لسانه يأخذ على الدعاء والاستغفار لهما في الحياة وبعد الممات. الذي يترك ذلك هذا مظهر من مظاهر العقوق، يعتبر قاطع لرحمه ولصلة والدي، من لا يدعو لوالدي ولا يستغفر لهما. الأمر الثامن إدخال المنكرات إلى البيت أو مزاولتها أمام الوالدين، ومن ذلك أيضا ترك الصلاة، لا يصلي الولد، يستمع إلى الله، يشاهد أشياء محرمة على التلفزيون أو على النت، وشايفين القضية لا داعي، نحن بنتكلم بس في العقوق، القضية الآن بين على شاشات التلفاز وفيلم معين وأمور متجهة اتجاهات كأنه ما هو ده يعني قضية الساعة، فهذه الأشياء التي يراها الابن إما أن يسخط أي الوالدان على الولد أو على ابنهما، أو يسكت عليه لا يكلمانه حبا له فيقعان معه في هذا يعني الإثم والذنب. طيب ما أسباب العقوق، ما أسباب عقوق الأولاد لوالديهم؟ أسباب كثيرة، منها الجهل، الجهل داء قاتل، والجاهل عدو نفسه، فإذا جهل المرء عواقب العقوق في الدنيا والآخرة في العاجلة والباقية، وجهل ثمرات البر في الدنيا والآخرة، قاده ذلك إلى العقوق وعدم البر. الجهل، الجهل ضده العلم، والعلم نور والجهل ظلام، وعلى ذلك فقس كل شيء يحصل في الدنيا بسبب الجهل. إذا كان الإنسان جاهل حتى كيفية الوضوء، لم يتوضأ وضوءا صحيحا، يبقى صلاته المترتبة على هذا الوضوء غير صحيح، قد يصلي صلاة جاهل بأركانها وأحكامها يقال في شأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلاة باطلة في الميراث، في كل معاملات الحياة. إذا جهل الإنسان هذا الأمر ترتب على هذا الجهل مفاسد كثيرة في المجتمع. لذلك صعد أحد الخطباء على المنبر وبعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه قال جملة واحدة: الجهل ما أعدله. الجهل عادل، يودي بصاحبه، يعني يودي صاحبه بدهية، ونزل من على الماء كما صعد أحدهم وقال اتقوا الله ونزل. انت عم الشيخ ما قلتش حاجة، لم تقل سوى اتقوا الله. فبدي شوية لما تتقوا الله نقول لكم اللي بعديه. احنا بنقعد احيانا ساعة الا 10 دقائق، ساعة الا ربع في خطبة جمعة، لو طلعنا منها بجملتين مفيدين يبقى كويس. انما حتى ان الاوقاف الان تقول انه ينبغي ان تكون خطبة الجمعة من ربع ساعة الى تلت ساعة، ما تزيدش، لانه الذهن يبقى متفتح على مدى ربع ساعة. ومع هذا انه ممكن واحد ياخد ساعة بس لا تمل منه، لانه يأتي بمعلومات مفيدة وجديدة والأكل. وواحد 10 دقائق عاوز تطلع تشده من على المنبر تقول له انت، احنا يعني اللي انت الذي قلته نعرفه ونحفظه. فهذا كله بسبب الجهل. واحنا كانت من اجل هذا مثل هذه اللقاءات على مدى 5 لقاءات في وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما والأدلة على هذا وثمرات هذا البر في الدنيا وفي الآخرة، ثم هذه الجلسة الأخيرة في العقوق ومظاهره وأسبابه. من الأسباب سوء التربية وسوء القدوة. فالوالدان إذا لم يربيا أولادهما على التقوى والبر والصلة فالعكس يحصل بوجود القطيعة والعقوق. وإذا كان الوالدان ليس أسوة طيبة لأولادهما فما في ذلك الأمر؟ ما النتيجة؟ من الأولاد هيطلعوا عاقين كما شاهد الأب والأم يفعلان هذا العقوق مع الأجداد والجدات. فلابد أن نكون نحن كآباء وكذلك الزوجات كأمهات أمثلة للبر والصلة والإحسان حتى يتعلم منا أولادنا هذا الأمر. الأمر الثالث الذي يساعد على العقوق الصحبة السيئة للأولاد وقرناء السوء، وهذا مما يفسدهم ويجريهم على العقوق. لأنه الولد يحاكي ويماثل ما يفعله صديقه، والصديق هنا قرين سوء، فيجد هذا الصديق يعق والديه يشتمهما ولا أحد ينهى هذا الصديق ولا ينهى هذا الابن فيفعل مثله. كما أنها أي هذه الصحبة السيئة ترهق الوالدين وتضعف أثرهم في تربية أولادهم. يعني مش احنا بس اللي بنربي الاولاد، يعني ليس الاباء هم الذين يربون الابناء الان، لكن الابناء يربوا عن طريق التلفزيون والمدرسة والاصدقاء والشارع وما الى ذلك. فللأسف لانه فيما سبق ما كانش فيه وظائف ومؤهلات عليا يعني مناصب دنيوية هكذا، كان الابن بيطلع مع ابوه في الشغلانة بتاعه، نجار بتاع مسلح كهربائي، اي شغلانة بيشتغل فيها الاب الولد يطلع تبعا له يتعلم منه الخلق والادب ويربيه على كل الاشياء الطيبة والجميلة. لكن الان كل في واد، كل مشغول بحياته، وبالتالي هؤلاء الاولاد بينظرون الى قرناء السوء. الامر الرابع من الاسباب قلة بل انعدام تقوى الله تعالى في حال الفراق بالطلاق بين الزوجين، حيث يقسي كل من الزوج والزوجة أولاده على الآخر. إن كان الأولاد يكون مع أبوهم يقسي الأولاد على أمه والعكس إن كانت البنت معها تقسيها على أبيها، ويحصل العقوق لأحدهما أو للاثنين معا بسبب ذلك وبعدم تقواهما لله تعالى وعدم إعانتهما لأولادهما على هذا البر ودفعهم دفعا إلى هذا العقوق. ولو اتبع الأب والأم حتى في حالة الفراق والطلاق يعني ما عليهما نحو الأولاد ما حصل هذا العقوق. ده حتى من المستحب كما تعلمون ألا يتزوج القريب من قريبته، يعني قال العلماء مع أنه ليس فيه نص من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لكن استحب العلماء ذلك منعا للعقوق ودرءا للمفسدة قبل وقوعه، فقالوا لا يتزوج من قريبته، يعني لا يأخذ بنت عمه ولا بنت خالته ولا بنت عمته. لماذا؟ مع أنه هذا جائز، سيدنا الإمام علي تزوج وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج من فاطمة الزهراء، والأقارب كانوا يتزوجون لكن كان فيه خلق، كان فيه تقوى لله تعالى. لماذا لا يتزوج من ابنة عمته أو ابن بنت خالته أو بنت خاله؟ لأنه قد يؤدي الشقاق بينهما إلى الطلاق، وإذا أدى ذلك إلى الطلاق هيترتب عليه قطيعة الرحم، فيقول لا يبقى لا تاخذ، ما تاخذش بنت عمك ولا بنت خالك. لماذا؟ مع انها اصبر عليه واستر عليه، مع انه قد يؤدي ذلك الى هذا الطلاق الذي يترتب عليها ايضا قطيعه الرحم. واحد مطلق بنت عمه او بنت خاله ويدخل بعد هذا الطلاق لبيت عمه او بيت خاله ويصل رحمه، فقالوا يعني يستحب هذا. من الأسباب أيضا وده سبب مهم عدم العدل بين الأولاد، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم بتفضيل بعضهم على بعض في الميراث أو في العطية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب هذا العدل أتحب أن يكونوا لك في البر سواء، يكونوا برين بيك كلهم سواء يعني متساوين في هذا البر؟ قال نعم. قال فاعدل، يبقى لابد من العدل. وأنا كرجل يعني تأتيني كثير من الأسئلة إن الأم أو الأب يفضل بعض الأولاد، تحصل بين هؤلاء الأولاد القطيعة، قطيعة الرحم وبغض والعياذ بالله الوالدين بسبب هذا التفضيل، يبقى لابد أن نتنبه لمثل هذا الأمر. أشهد على ذلك غيري، لا أشهد على جور، يعتبر ده من الجور من الظلم، فمن العدل أن تعدل بين أولادك في العطية. أما الميراث ده هذا يعني مع أهمية العبادات من صلوات وزكوات وغيرها، لم يترك ربنا تبارك وتعالى قضية الميراث وقسمة الميراث لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لملك مقرب ولا نبي مرسل، بل تولاها بذاته الشريفة في آيات تتلى من سورة النساء. ومع هذا ومع قوله تعالى وتلك حدود الله، وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده، الناس ما زالت تتعدى الحدود. ليس بين العفو الجهال فقط أو بين غير المتعلمين والأمين، بل بين المتعلمين أكثر. ما عندناش بنات يورثوا، ما عندناش نساء ياخدوا ميراث، الميراث للرجال، عدنا إلى نظام الجاهلية الأولى، كانوا لا يورثون النساء بل يورثون من يحارب من يقاتل، يورثون الرجال. فدي موجودة حتى النهاردة، حتى الإنسان لما ينظر لناس جيران أو غير ويجد ناس يعني ما شاء الله عليهم في الفهم والعلم والذوق والأدب، ثم يفاجأ بعدم العدل في توزيع هذا الميراث وبالظلم وبهذا الغطر. ما الذي يحصل لنا في مجتمعاتنا؟ ده كله من أسباب العقوق ومنها عدم العدل بين الأولاد. السبب السادس إيثار الراحة والسكون. المثل اللي بيمشي حتى في الحياة يمشي كمان مع الوالدين. يعني الباب اللي يجي لك منه الريح سد والسلف. هم يعملوا ايه؟ اذا كان الوالدين كبيرين او مريضين بعض الاولاد يفضل راحته على البر بهما فيودعهما مكان او دار المسنين اللي عندنا او غيره، او يتركهم ويسكن هو وزوجته في مكان ما اخر طلبا للراحة وهدوء البال، وما علم ان الراحة والخير كله في برهما والإحسان إليهم. دعوة من الوالد، دعوة من الوالدة تفتح له أبواب الخير، تبارك له في رزقه وفي ماله وفي أولاده. ضيق الصدر سبب سابع من بعض الآباء والأمهات. حتى الأب والأم يضيق صدرا بما يفعله الولد ويدعو عليه، يسبهم، لا يحتملهم، لا يدري أن هذا من الابتلاء، ويؤدي ذلك إلى عقوق هؤلاء الأولاد لآبائهم وأمهاتهم. قلة الإعانة على البر رقم 8. يعني بعض الآباء والأمهات أيضا لا يعين أولاده على البر ولا يشجعهم على الإحسان إذا أحسنوا، وحيث لم يجد الأولاد التشجيع من الوالدين على هذا البر والإحسان، بل يجد الوالدين قابلوا ذلك بالإساءة، يبقى هذا يدفع أيضا لعدم البر. سوء خلق الزوج أو الزوجة، وهذا أيضا من البلاء والابتلاء، يتسبب أحدهما في عقوق الآخر لوالديه، تغريه الزوجة على الانفراد. لذلك أحيانا يعني تمثيليات أو حاجة بتأتي، لكن في تمثيلية كده أو شيء، يعني لم نكن نتابع هذا لكن نسمع عن الوتد. يعني تبقى الأم، الأب والأم موجودين والأولاد كل واحد في غرفة تسمى يعني خمس نجوم، فيها الحمام وفيها كل ما ظاهر الحياة بالنسبة له، زي اللي بيسموها الاستوديو في دول الخليج، غرفة فيها الحمام وحتة مطبخ وفيها، لكن كلهم يجتمعون على طبلية واحدة، الأب والأولاد، ويطلع الأولاد كلهم يتعلموا من بعض ويعاونوا بعض ويتعلموا من الجد والجدة والعم والعمة وما إلى ذلك. مجرد الأب ما يموت يمكن الأم لو مسكة حلها شوية تبقى مسكة الأولاد حواليها، لو ماتت الأم خلاص كل واحدة تنصرف إلى حال سبيلها وتنفرد بزوجها. من باب ان احنا ناخد حريتنا في البيت، وهي ما هتبقى مقيدة في بيت فيه اخوة واخوات واب وام، وده اللي حاصل، انه هذا كله سبب من اسباب ظهور العقوق في المجتمع. قلة الاحساس بشعور الوالدين وخوفهما على اولادهما. من لم يجرب الابوة لا يشعر، يعني نقول لأولادنا لن تشعر بقلق الأب على ابنه إلا إذا تزوجت وأنجبت. الأولاد يتأخروا أحيانا، يقال لهم يا ابني الوقت تأخر، اطلعوا برا عند ميدان الساعة وعند وسط البلد تلاقوا الايه الدنيا كلها هايصة برا، انتوا هنا نايمين ما انتوش حاسين باللي برا. هذا عدم الشعور ده، لم تجرب البنت للأمومة ولم يجرب الولد الأبوة، يبقى لا يشعران بهذا الأمر. وذلك كان من المستحب أيضا التزويج المبكر للأولاد والإنجاب، لا لكثرة الأعداد فقط كما يعني دعت السنة، لكن ليتربى الأولاد في حضن الأسرة اللي فيها الأب والأم والجد والجدة والخال والخالة وما إلى ذلك. لكن هذا كان كما يقال في الزمن الجميل. احنا تناولنا في اللقاء السابق بعد البر آثار بر الوالدين في الدنيا والآخرة، فما آثار العقوق والقطيعة أيضا. سخط الله على العاق، أدي أثر، أدي نتيجة. لما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. اللعن لما تقدم من آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: في من قطع رحمه أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وحديث ابن عباس عند الإمام أحمد: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله. في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من لعن والديه. صمم الآذان عن الحق والبصيرة عن الانتفاع بالهدى في قوله تعالى بعد اللعن في سورة محمد: فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني سلبهم الانتفاع بهذه الأشياء التي من الله تعالى بها عليه. تعجيل العقوبة في الدنيا مع ما ينتظره من عذاب في الآخرة، وده سبق أيضا الحديث عنه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من العذاب من قطيعة الرحم والكذب والخيانة. في الإمام أو الحاكم النيسابوري وفي المستدرك يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوب، الظلم والعقوب. الأمر الخامس: الحرمان من دخول الجنة ومن نظر الله تعالى، وده روينا هذا الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمترجلة، والديون. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. إرغام الأنف أي في التراب، والبعد عن الله تعالى. وفي صحيح مسلم: رغم أنفه ثلاث مرات، ولما سأل الصحابة: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. قال الإمام النووي: معناها ذل، وقيل خزي، لأن الرغم ده رغم أنفه أصله لاصق أنفه بالرغام أي بالتراب أو الرمل. وقيل ما يصيب الأنف مما يؤذى به، يشم روائح كريهة يبقى هو يحصل له ذلك. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر ثلاث مرات وقال: آمين آمين آمين. ولما سأله الصحابة قال: أتاني جبريل فقال: قل هذا الذي لم أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، أدرك أبويه أحدهم أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، يبقى هذا دخل النار فأبعده الله تعالى. قل آمين فقال آمين. لا يقبل الله تعالى الأمر السابع منه صرفا ولا عدلا، يعني لا مالا ولا فداء ولا فريضة ولا سنة بسبب عقوق الوالدين. ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا: عاق، وهنا لم يقل عاق لوالديه فقط، عاق العقوق سواء كان للوالدين أو لصلة الرحم اللي يأتي الحديث عنها بعد ذلك، ومنان ومكذب بالقدر. حرمان العاق من دعاء الوالدين له، ودعاء الوالدين مستجاب، إن كان الولد بارا دعا له الوالدان فاستجاب الله الدعاء، وإن كان عاقا دعا عليه فاستجاب الله تعالى الدعاء. الابتلاء بالمعاملة بالمثل، فالجزاء من جنس العمل، وبالتالي كما تدين تدان. الأمر العاشر: الحرمان من صحبة النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، لما رواه أحمد والطبراني بإسناد أحدهما صحيح، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن عمرو بن مروة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه الأمر الأول والركن الأول من أركان الإسلام. وصليت الخمس الركن الثاني، أديت زكاة مالي، صمت رمضان، يعني ماذا لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا. ونصب إصبعيه صلى الله عليه وسلم ما لم يعق والديه، يعني إذا عق والديه فلا فائدة في كل هذه العبادات التي أداها. فلنحرص على بر الوالدين ولنحذر من عقوقهما. ويعني في أمثلة كثيرة وفي قصص كثيرة يعني تشيب لها الولدان مما يحصل في مجتمعاتنا من هذا العقوق للوالدين وللأقارب. لن أستطرد فيها كثيرا لأن كل منا عنده أكيد في يعني في أمثلة في حياة كل منا، من طرد أمه أو أباه ساعة الإفطار في رمضان، من فعل كذا أو كذا، كل هذا موجود في حياتنا ومظاهره كثيرة وأسبابه هي التي تحدثنا عنها. لكن نختم هذا اللقاء بذكر بعض الأحاديث، التنبيه على بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو التي لا أصل لها والناس تترددها أو ترددها، يعني الخاصة ببر الوالدين أحاديث موضوعة. منها: من زار قبر والديه كل جمعة. ده كويس مطلوب، لكن خلي بالنا ان ده حديث ويقال. فقرأ عندهما او عنده عند القبر ياسين غفر له بعدد كل آية او حرف. قال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات: هذا الحديث موضوع. وكذلك الامام الالباني قال: حديث موضوع. ثلاث من كنا فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنة: رفق بالضعيف، والشفقة على الوالدين، والإحسان إلى المملوك. رواه الترمذي من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري المدني، وقال ابن حبان إنه يضع الحديث، وقال الألباني موضوع. احنا يكفينا الأحاديث الصحيحة التي قلنا. دعاء الوالد لولده مثل دعاء النبي لأمته، أورده ابن الجوزي في الموضوعات، ليس حديثا صحيحا. الحديث المشهور: الجنة تحت أقدام الأمهات، من شئنا أدخلنا ومن شئنا أخرجنا، يعني الأم تدخل من تشاء وتخرج من تشاء. قال العقيلي منكر، وقال الألباني موضوع. ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي: إلزم رجلها فثم الجنة، تحت رجلها الجنة، إلزم رجلها فثم، يعني عندها الجنة. الكلام ده حور إلى إن الجنة تحت أقدام الأمهات. الحديث ده لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي نطق به: إلزم رجلها فثم الجنة. ما من ولد ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا كتب له بكل نظرة حجة مبرورة. قال: وإن نظر كل يوم 100 مرة؟ قال: نعم، الله أكبر وأطيب. هذا الحديث قال الألباني عزاه السيوطي في الجامع الكبير لابن عساكر في تاريخه وابن النمار، وما أراه إلا موضوع. الحديث أيضا موضوع. فنعم، فالله الله في الوالدين، وما أدراك ما الوالدان. هما سبب وجود الإنسان، لهما عليه غاية الإحسان. الوالد بالرعاية والإنفاق، والوالدة بالولادة والإشفاق. فالله تعالى، الله تعالى له نعمة الخلق والإيجاد، وللوالدين نعمة التربية والإيلاد. فلنحذر من عقوق الوالدين ومن عقوق أو قطع صلة الرحم، وليتواصى بعضنا مع بعض وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بالإحسان إلى الوالدين والبر إلى الوالدين وإلى الأقارب. فنكتفي بهذا القدر، وإن لم يكن فيما قلنا كفاية، بل الأمر يستمر بالإحسان والبر في الحياة وبعد الممات. وإن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية ننتقل في اللقاء القادم إلى حقوق الأولاد على الوالدين. بعد أن تحدثنا عن حقوق الوالدين في 5 لقاءات، نتحدث عن حقوق الأولاد على الآباء والأمهات بمثل ما تحدثنا في حقوق الوالدين، لأن كما قلنا هي حقوق وواجبات متبادلة، كل حق يقابله واجب. فما دام لله تعالى حقوق على العباد، فكذلك العباد لها حقوق تفضلا على الله تعالى ومنة منه. الوالدين لهم حقوق، الأولاد أيضا لهم حقوق. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.